إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسورة التي شرعنا في قراءة تفسيرها في الدرس الماضي هي سورة عبسة، وكنا اخذنا الآيات الأولى مع ما يتعلق بشيء من المهمات المتعلقة بعلوم القرآن بهذه السورة في الدرس الماضي. نعم. قال الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس: قتل الإنسان، لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك: وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جريج: ما أكفره ما أشد كفره. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة: ما أكفره ما ألعنه. نعم، قوله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، هذه جاءت في سياق ذم كما ذكر ابن كثير رحمه الله، ذم الذين ينكرون البعث، الكفرة الذين ينكرون البعث. فقال: قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس: قتل الإنسان، لعن الإنسان. قيل قتل لعن، وقيل قتل عذب، وقيل قتل بمعنى هلك، وهذا أيضا معنى جيد، قتل الإنسان يعني هلك الجيد. وطبعا إذا عذب أو لعن فقد هلك، فابن عباس يقول قتل الإنسان، لعن الإنسان. ومن أهل العلم من يقول في قوله جل وعلا قتل الإنسان يعني عذب الإنسان أو هلك الإنسان، لأن القتل يكون بمعنى الهلاك، القتل يكون بمعنى الهلاك، وهذا أسلوب تستعمله العرب وتقوله لما يكون عليه صاحبه من شيء من الهلاك. فيقال مثلا قتل ما أخبثه، يقول قتل ما أخبثه لوصف فيه نحو ذلك، والمراد هلك. فقوله سبحانه وتعالى قتل الإنسان، سواء قلنا لعن أو عذب أو هلك، هي كلها بمعنى واحد. فإذا لعن أو عذب فقد هلك. فقتل الإنسان، هلك الإنسان، أو لعن الإنسان، أو عذب الإنسان. قال: وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. وقوله هنا سبحانه وتعالى قتل الإنسان، من هذا الإنسان؟ قال هنا رحمه الله: وهذا لجنس الإنسان، يعني المراد بالإنسان الجنس، المراد بالإنسان الجنس. قال مراد: وهذا لجنس الإنسان المكذب. وإذا قلنا كما قال أيضا بعض أهل التفسير مثل ما أشار هنا ابن كثير رحمه الله بأن المراد بالإنسان جنس الإنسان، طيب إذا قلت هل الإنسان كل إنسان يهلك ولعن وقتل، لأن قتل إنسان ما أكفره، هو نعم خاص بمن ذكر ابن كثير رحمه الله، قال: وهذا لجنس الإنسان المكذب. وقد تجد بعض أهل التفسير يقول هذا للجنس، لجنس الإنسان. طيب لم يذكر المكذب، لما؟ لأن هذا الغالب في الإنسان، أكثر بني آدم من الكفار، أكثر بني آدم من الكفار، منذ خلق الله جل وعلا آدم إلى قيام الساعة، فأكثر بني آدم من أهل الكفر والعياذ بالله. لهذا يوم القيامة الله عز وجل يقول لآدم عليه السلام: أخرج بعث النار. فيسأل: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 الذي ينجو واحد. ومن ذلك الواحد؟ من 1999 هذا جميعا بعث النار من 1000، فلا يبقى إلا واحد من أهل الجنة. هذا ما يدل، ماذا يدل؟ على كثرة الكفار المكذبين وعلى كثرة أهل النار، ويدل على قول من قال أن المراد قتل الإنسان عن جنس الإنسان، لأن هذا الغالب في بني آدم، أكثرهم على الكفر والعياذ بالله. وابن كثير هنا يقول: وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. وقد يكون المراد بالإنسان قتل الإنسان على وفق سياق الآية الذين أشار الله سبحانه وتعالى أشار الله إليهم وذكرهم في مطلع السورة: أما من استغنى. أولئك الكفرة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على دعوتهم ولكن ما نفعتهم الذكرى، هؤلاء كفرة. فقد يحتمل أن المراد بقوله قتل الإنسان يعني أولئك الذين ذكروا، وقال جل وعلا عنهم: أما من استغنى، من الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على دعوتهم، ولذلك أعرض عن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكر الله جل وعلا في بداية هذه السورة. فهذا يحتمل أن المراد به هذا، لكن الشوكاني رحمه الله، وهذا ظاهر صنيع ابن كثير رحمه الله، أنه رجح الأول، رجح الأول أن المراد به جنس الإنسان، قتل الإنسان يعني جنس الإنسان. ويدخل فيهم باب أولى من؟ جنس الإنسان المكذبين الكفرة، ويدخل فيهم باب أولى الذين لم يؤمنوا بالبعث، ومنهم أولئك الذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من باب أولى يدخلون، لأنهم من جملة الكفار المكذبين الذين لم يؤمنوا بالبعث والنشور. فإذا قوله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، المراد به جنس الإنسان، وهو على وجه الخصوص الكفرة المكذبين جميعا، الكفرة المكذبين جميعا بجميع أنواعهم، وهم الغالب. والمكذبون بالبعث داخلون أيضا، وهم باب أولى داخلون على سياق هذه الآيات في سورة عبس، باب أولى يدخلون في قوله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره. وفي قوله ما أكفره قال ابن جريج: ما أكفره أي ما أشد كفره. وهذا تفسير من ابن جريج بناء على أن ما هنا للتعجب، ما قال رحمه الله ما أشد كفره، ما أعظم كفره، وهذا تعجب. كان الله عز وجل يقول قتل الإنسان وأعجبوا من كفره، أعجبوا من كفره، من كفر هذا الإنسان، تعجب من كفر هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان الله عز وجل لم يتركه هملا، أصل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وجاءته البينات الواضحات والهدى قد وضح له، ومع ذلك سبحان الله يكفر، بل أكثر الناس يكفرون، بل أكثر الناس، كما ذكرت في الحديث السابق في بعث النار الذي يدل على كثرة الكفرة وكثرة المكذبين الذين هم من أهل النار. أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فيكون على قول ابن جريج رحمه الله هنا قال ما أكفره أي ما أشد كفره، هذا التعجب من الإفراط في كفر هذا الإنسان، تعجب من الإفراط في كفر الإنسان، بناء على أن ما هنا للتعجب، فما أعظم كفره. وإن شئت قل أن الله يخاطبنا فيقول سبحانه وتعالى قتل الإنسان، هذا الكافر المكذب، ومنهم مكذب البعث والنشور، فيقول سبحانه وتعالى ما أكفره يعني عجبوا من كفره، وما أعظم كفره وعدم إيمانه بما دله عليه الرسل ونصح له به الرسل، ولكنه لم يستجب. فترى أن الله ما ترك الإنسان هملا، قام عليه الحجة ببعث الرسل وإنزال الكتب وبيان الهدى حتى صار واضحا، ولكن بسبب الاستكبار والحسد وغير ذلك من موانع الاستجابة لم يستجب. فليتعجب الإنسان من حال هذا الكافر، يتعجب من حال هذا الكافر، قتل الإنسان وما أكفره يعني ما أشد كفره وما أعظم كفره، تعجبا من حاله هذا أن كان كافرا مع إقامة الحجة عليه. قال: وقال ابن جرير رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقوله أي شيء جعله كافرا، هذا على القول بأن ما هنا للاستفهام، قتل الإنسان ما أكفره، فما للاستفهام أي شيء جعله كافرا على قول ابن جرير شيخ المفسرين رحمه الله، فيكون تكون هنا ما أكفره للاستفهام، على قول ابن جريج ما للتعجب، وكلا الوجهين صحيح، كلا الوجهين صحيح. إذا قلنا للتعجب فهذا تعجب من حال هذا الكافر، وإن قلنا هي للاستفهام فكما قال ابن جرير رحمه الله قال أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد، ما حمله على التكذيب بالمعاد. ثم إذا بعد هذا الاستفهام لك أن تتعجب أيضا من حاله، يبقى التعجب من حاله. هذا أعطاه الله عز وجل عقلا وأرسل إليه رسلا وأنزل إليه الكتب، وحتى صارت الحجة بينة واضحة والهدى قد تبين له، ومع ذلك أصر ولم يستجب. نرى الله عز وجل ما يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد. يكون واحد لم تقام عليه الحجة، لم يبلغه الرسالة، لم يعرف الطريق الموصي إلى الله والله يؤاخذه، لا أبدا، الله لا يظلم أحدا. لكن الله ما ترك الناس هملا، حتى من لم تبلغه دعوة رسول من الرسل يوم القيامة، الذين يكون من أهل الفترة يوم القيامة يمتحنهم الله عز وجل، هو نفسه سبحانه وتعالى يمتحنهم. وفي الدنيا من بلغته رسالة رسول معناه أنه قد جاءته الحجج والبينات ووضحت له بالدلائل والآيات، ومع ذلك إن استكبر ولم يستجب فهذا عليه، ما ظلمه الله وما تركه هملا سبحانه وتعالى. ومن ثم واختار طريق الكفر فأضله الله سبحانه وتعالى عن طريق الهدى، وهو إنما أخذ طريق الضلال اختيارا. وهذا ما يجعل أكثر الناس والله المستعان إذا اتخذوا هذا الطريق من أهل النار، ومن ثم يتعجب من حالهم كيف يكفرون ومدهم الله بالعقول وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. فأي شيء جعله كافرا، ما أكفره، أي شيء جعله كافرا، وإن شئت تقول ما أشد كفره، ما أعظم كفره، متعجبا من حاله. نعم. قال رحمه الله: ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأه، فقال: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. نعم. قال: ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأ. هذا الكلام هو لأولئك المكذبين بالبعث، وإن كان الكلام الأول في قوله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، الكفر هنا يشمل جميع أنواع الكفر، جميع أنواع الكفر، لأن أنواع الكفر مختلفة. قد لا يكون الواحد يكذب بالبعث والنشور لكن يكفر بشيء آخر، يسب الله عز وجل، يستهزئ بالشريعة وغير ذلك، لا يؤمن برسول من الرسل مع أنه يؤمن بالبعث، ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فأنواع الكفر كثيرة، وهي كلها داخلة في الآية قتل الإنسان ما أكفره. لكن بالنسبة لسياق الآيات، أولى من يدخل في هذا الكفر هم المكذبون بالبعث والنشور، ولهذا الله عز وجل بعدها قال سبحانه وتعالى: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، أي بين الله جل وعلا كيف خلق هذا الإنسان المكذب، هذا المكذب بالبعث والنشور. ولهذا قال جل وعلا هنا: من أي شيء خلقه، بالاستفهام، وهذا الاستفهام للتقرير، للتقرير ما بعده، لتقرير ما بعده، والخطاب لهذا الكافر: أيها الكافر، هل خلقت من العدم؟ من أي شيء خلقت؟ هل تفكرت في خلقك؟ خلقت من نطفة، من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب ويلقى في رحم المرأة ثم تكون أنت. هذا هل تفكر فيها الكافر؟ أنه كان من عدم ثم مما خلق، خلق من نطفة، حتى يستبعد أنه بعد أن يصير رميما لا يمكن أن يعاد. هذا الذي استبعده، بعد أن يصير رميم ويصير ترابا يستبعد أنه يعود، تعاد الأجسام مرة أخرى وتعاد إليه الأرواح وتبعث مرة أخرى. هذا كذبوا به، فذكروا بالأمر الأول: أنت أصلا نشأت من عدم، نشأت من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب ويلقى في رحم المرأة، في رحم أمك حتى حملت بك، ثم سهل الله جل وعلا خروجك إلى هذه الدنيا بعد أطوار كما أشار هنا سبحانه وتعالى. هذا لو تفكر فيه هذا المكذب بالبعث والنشور، ما كذب بالبعث والنشور، لأن الإعادة هذا عقلا، الإعادة أسهل من الإنشاء من العدم، أسهل من الإنشاء، تنشئ شيء من العدم أو تعيده مرة أخرى. هذا نتكلم عن ما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، إذا خلق من العدم كيف لا يستطيع أن يعيده مرة أخرى؟ الإنسان قد يصنع شيئا ويخلق شيئا، لكن خلق الإنسان طبعا ليس كخلق الله. خلق الإنسان ليس إيجادا من العدم، يأخذ أشياء ويغيرها ثم كما يقال مواد أولية ثم يصنع منها شيئا قد يسمى لغة خلقا، خلق هذا الشيء، ولكن ليس كخلق الله جل وعلا. بعد مهاراته إذا فككت له ذلك الشيء ولا تهدم قيل أعده، يقول لك الإعادة بالنسبة لي أسهل من الأمر الأول، فكيف بربنا سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى الذي ما يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فإن الله جل وعلا يقول لأولئك المكذبين بالبعث والنشور من أي شيء خلقه، من أي شيء خلق هذا الكافر، لأن قال قتل الإنسان ما أكفره، ثم قال من أي شيء خلقه، من أي شيء خلق هذا الكافر. وقلت هذا الاستفهام للتقرير لما يأتي بعده، خطاب للكافر أنك خلقت من نطفة. قال من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، من نطفة خلقه، ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب كما بين سبحانه وتعالى. قال من نطفة خلقه فقدره، ثم قال في معنى قدره، قدره يعني قدره الله، الله عز وجل قدره. قال في معنى قدره، قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. ومن أهل العلم من يقول في قوله جل وعلا قدره، قالوا أي سواه وهيأه لمصالح نفسه، سواه وهيأه لمصالح نفسه، جعل له يدين، جعل له رجلين، جعل له عينين وباقي الحواس، وباقي الحواس. فقيل هذا معنى قدره. وقيل معنى قدره أي أن الله عز وجل قدره أطوارا، لأنه ذكر ماذا؟ ذكر النطفة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، ثم قال سبحانه وتعالى فقدره، فقدره أطوارا، يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة غير مخلقة ثم يصير مضغة مخلقة، ثم بعد 4 أشهر يصليه الملك فيؤمر بهذه الكلمات التي ذكرها هنا، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن خلق أحدنا يجمع في بطن أمه قال 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما، وهذه المضغة تكون في الأول غير مخلقة ثم بعد ذلك تكون مخلقة، تظهر عليها خطوط الأيدي والأرجل، تبدأ تظهر الأطراف، هذا معنى مخلقة. ثم بعد تمام هذه 4 أشهر يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فإن قوله سبحانه وتعالى فقدره يحتمل المراد به أنه أنشأه سبحانه وتعالى في أحسن تقويم على ما تكون فيه المصالح لهذا الآدمي الذي خلقه الله جل وعلا بجعل اليدين والرجلين والعينين والسمع وباقي الحواس والمفاصل وغير ذلك، أو المراد فقدره سبحانه وتعالى أطوارا، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم بعد ذلك يكون جنينا يرفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه، وفي بطن أمه يرسل إليه الملك فيؤمر بالكلمات التي ذكر ابن كثير حين فسر قوله فقدره، قال قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. نعم. قال تعالى ثم السبيل يسره، قال ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه، وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي واختاره ابن جرير، وقال مجاهد هذه كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بيناه وأوضحناه وسهلنا عليه عمله، وهكذا قال الحسن وابن زيد، وهذا هو الأرجح والله أعلم. في قوله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسره، وما زال سياق الكلام عمن؟ عن هذا الإنسان، مما خلق من نطفة فقدره الله أطوارا، ثم قدر رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم قال ثم السبيل يسره. وهنا ابن كثير رحمه الله ذكر قولين في تفسير قوله جل وعلا ثم السبيل يسره، أما القول الأول والذي قال به ابن عباس وعكرمة والضحاك وابو صالح وقتادة والسدي، وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله، قال ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه، يعني يسر له طريق الخروج من بطن أمه بعد أن كان أطوارا كما ذكرت، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيبقى جنينا بعد ذلك في بطن أمه مدة أقل من الأولى، أو مدة قد تكون أكثر من الأولى، يعني 4 أشهر والغالب 9 أشهر والأقل 6 أشهر، ثم يخرج من بطن أمه. في خروجه من بطن أمه من الذي سهل له ذلك؟ الله جل وعلا. ففسر قوله جل وعلا ثم السبيل يسره بتيسير طريق خروجه من بطن أمه، بتيسير خروجه من بطن أمه، وهذا كما ذكرنا قال به جماعة ورجحه ابن جرير رحمه الله. القول الثاني قال وقال مجاهد هذا كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بيناه وأوضحناه وسهلنا عليه عمله، أي أن الله جل وعلا إن هديناه السبيل يعني يسرنا له الطريق، طريق الخير وطريق الشر، يسر الله جل وعلا هذا الإنسان طريق الخير ويسر له طريق الشر، كما قال جل وعلا وهديناه النجدين الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، طريق الخير وطريق الشر، ثم وضح له بعد أن وضح له طريق الخير وضح له طريق الشر، هو مطالب بأن يلزم طريق الخير، ولكن قد يختار طريق الشر فيضله الله سبحانه وتعالى. والشاهد أنه يفسر قوله جل وعلا في سورة عبسة ثم السبيل يسره، قال مثل قوله جل وعلا قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا، فوضحنا له الطريق وبينا له الطريق، ففسر السبيل بالطريق، والسبيل هو الطريق. حتى على القول الأول أنه يسر له الخروج من بطن أمه يفسر السبيل بالطريق، أي يسر له طريق الخروج، يسر له طريق الخروج من بطن أمه. أما على القول الثاني الذي يقول ابن كثير رحمه الله هو الأرجح ورجحه أيضا الشوكاني رحمه الله، أن قوله جل وعلا ثم السبيل يسره هي مثل قوله جل وعلا إنا هديناه السبيل، فالله جل وعلا هدى كل إنسان هذا السبيل، وهداه النجدين الطريقين، طريق الخير وكذلك طريق الشر، ثم ينظر هو ماذا يختار، ثم ينظر هو ماذا يختار، كما قال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم الله عز وجل النجدين، بين لهم طريق الشر حذرهم منه صالح، وطريق الخير قد دلهم عليه نبي الله صالح الذي أرسل إليهم، لكنهم ماذا اختاروا؟ اختاروا طريق الضلال ولم يختاروا طريق الهدى. فالشاهد في قوله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم مثل قوله جل وعلا وهديناه النجدين، وقوله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والشيخ العثيمين رحمه الله يرى بأن قوله جل وعلا ثم السبيل يسره يشمل جميع الأقوال من غير ترجيح، الأول عنده صحيح والثاني صحيح، بل زاد قولا آخر رحمه الله وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين في سورة البلد، فسرت هديناه النجدين يعني وضحنا وبينا له الطريقين طريق الخير وطريق الشر، وفسرت أيضا وهديناه النجدين يعني هدى الله هذا الجنين بعد خروجه من بطن أمه إلى الثدي الذي يتغذى منه، إلى ثدي أمه ليتغذى منه، فقالوا هذا داخل أيضا في الآية، فسر بعضها العلم ذلك. فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله ثم السبيل يسره، يسر له طريق الخروج من بطن أمه، ويسر له الثديين ثدي أمه ليتغذى منه، ويسر له سبحانه وتعالى وهذا الذي رجح ابن كثير رحمه الله، ويسر له طريق الخير وطريق الشر فبينه ووضحه له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقوله ثم أماته فأقبره، أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر، والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه، وأقبره الله، وعظبت قرن الثور وأعظبه الله، وبترت ذنب البعير وأبتره الله. قال وقوله ثم أماته فأقبره، يعني هذا الإنسان أماته الضمير الإنسان، الله هو الذي أماته، فأقبره الله سبحانه وتعالى، ومعنى أقبره يعني جعله ذا قبر. وهنا ابن كثير في كلامه هنا يتكلم عن قوله فأقبره، الله عز وجل ما قال فأماته فقبره، قال فأماته فأقبره، لأن ثمة فرق بينهما، أما قبره فهو الذي باشر قبره ودفنه بيده، إذا هذا الإنسان دفن هذا فيقال فلان قبره، يعني إنه هو الذي باشر دفنه، والله عز وجل أقبره يعني جعله ذا قبر. قال رحمه الله، قال أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر، فيقول أقبره بمعنى أن الله جعله ذا قبر. قال والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه، إذا قام هو بيده ودفنه، فيقول قبرت الرجل، فإذا قال قبرت هذا يفهم منه ماذا؟ أنه هو الذي ولي دفنه بيده، ولي دفنه بيده، ولهذا الله عز وجل هنا قال ما قال قبره بل قال فأقبره. قال وأقبره الله وعضبت قرن الثور، يعني كسرت قرن الثور أعضبه الله، أنت الذي كسرت يقال عضبت، والله عز وجل هو الذي قدر كسره وجعل قرنه مكسورا وجعله ذا قرن مكسور، فيقال أعضبه الله، قال أعضبه الله، كما قال أقبره الله يقال أعضبه الله. ومثله أيضا وبترت ذنب البعير وأبتره الله، الله عز وجل جعله أبترا، هو الذي قدر ذلك، لكن الذي باشر قطع ذنبه يقال بتره، هو الذي بتر ذنب البعير. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره قال أكرمه بدفنه، فهذه جاءت في سياق إكرام الله عز وجل لهذا الإنسان، وهذه من المنن العظيمة على هذا الإنسان الذي يختلف فيها عن غيره. الإنسان يموت فأكرمه الله عز وجل بالدفن، فلا يبقى على وجه الأرض، لا يبقى على وجه الأرض كغيره من الدواب، يبقى جيفة، وهذا لا شك أن فيه إذاية له، وفيه إذاية لأهله، فيه إذاية لأهله أيضا، يتأذون لما يبقى جيفة على الأرض هكذا، يدفن وينتن، لا يدفن حتى ينتن، فهذا يؤذيه هو من جهة ويؤذي أهله من جهة أخرى. لكن انظر إلى إكرام الله عز وجل، الميت هذا يموت فأكرمه الله عز وجل بالدفن. أما ما يتعلق بالمؤمن فهذا من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يحرص على دفن أخيه، أن يجهزه وأن بتكفينه وتغسيله ثم الصلاة عليه ثم دفنه كما جاء في السنة، في قبر إما أن يكون لحدا أو شقا كلاهما جائز فيدفن، وهذا من إكرام الله عز وجل للمسلم أن جعل هذا أيضا من حق المسلم على أخيه المسلم. والكافر يدفن، إذا مات كافرا يدفن، لا يجهز كما يجهز المسلم ويغسل ويصلى عليه، هذا كافر ما يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، وإنما الدفن لمصلحة غيره بأن لا يؤذي غيره، لو بقي جيفة على وجه الأرض فإنه يؤذي غيره بنتنه وريحه، ولذلك يدفن، حتى الكافر يدفن، وهذا كله من إكرام الله عز وجل لبني آدم. ولهذا ابن عباس في قوله جل وعلا أماته فأقبره قال أكرمه بالدفن. نعم. قال رحمه الله وقوله ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه ينشأون. وهذا الحديث ثابت في الصحيح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة، ولفظه كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. قال وقوله ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء يعني إذا شاء الله، إذا شاء الله عز وجل أنشره، قال أي بعثه بعد موته، يعني ولذلك يسمى بيوم النشور، حين يبعث المرء بعد موته هذا اليوم هو يوم النشور، والذي يجازي فيه الله سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم. وقوله ثم إذا شاء، يعني إذا شاء الله عز وجل أنشره، الله عز وجل لا يعجزه شيء أن ينشره، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولكن كما ترى علق الله ذلك علقه بالمشيئة، علقه سبحانه وتعالى بالمشيئة، لأن وقته ليس متعينا، لأن وقته ليس متعين، وراجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إذا شاء سبحانه وتعالى أن أنشره، إنشار هذا الذي خاصة هذا الذي كان يكذب بالبعث ولا يؤمن به، فلو شاء الله عز وجل أنشرهم وبعثهم سبحانه وتعالى، وبعث لهم آباءهم الذين كانوا يطالبون الأنبياء بأن يبعث آباؤهم، كانوا يطالبونهم به، إذا تقولون بأن هذا حق وهذا صدق فليحيى آباؤنا. ولكن الله عز وجل لم يحيي آباءهم، ولا والرسل ما كذبوهم في أن ثمة يوم يرجع الله جل وعلا فيهم العباد ويحيي الأولين والآخرين، وإنما ذلك اليوم الله سبحانه وتعالى علقه بمشيئته، كما قال سبحانه وتعالى: ثم إذا شاء أنشره، قال أي بعثه بعد موته، فلو شاء أنشره لكن لم يأتي أمر الله سبحانه وتعالى بعد. قال: ومنه يقال البعث والنشور، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وانظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، ثم كيف ننشزها أو ننشرها في القراءة له، كيف ننشزها من النشز الذي هو الارتفاع، يعني ركبها جعلها عظما فوق عظم، أو ننشرها يعني الإحياء بعد موتها. وهذا المناسب للقراءة، هذه المناسبة لما ذكر ابن كثير رحمه الله ويتكلم عن النشور، فقوله سبحانه وتعالى ننشرها يعني نحييها العظام، لأن العظام عظام الميت إذا مات كانت تصير ميتة لا حياة فيها، ثم يحييها الله سبحانه وتعالى بإعادة هذا الإنسان، فهو إحياء بعد موت فسمي نشورا. قال: وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. وقوله الإنسان هذا عام يشمل كل إنسان، لكن جاءت أدلة تدل على تخصيص بعض الإنسان لا يبلأ، الأنبياء والشهداء. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم: يأكل التراب كل شيء من إنسان، يعني جسده يأكل كل شيء من جسده، وقوله الإنسان هذا العموم، ولكن خصص في أدلة أخرى بعض الإنسان من الأنبياء، فالأرض لا تأكل أجسادهم كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذا الشهداء. قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. عجب الذنب هو آخر ما يكون في العمود الفقري، يسمى برأس العصعص، هذا آخر ما يكون، منه يركب الإنسان يوم القيامة، أول ما يخلق فيه هذا، ثم بعد ذلك إذا مات وبلي وصار رميما يبقى هذا عجب الذنب الذي ورأس العصعص، آخر عظم يكون في العمود الفقري، ثم بعد النفخ في الصور ولما يقوم الناس لله رب العالمين ويعيد الله جل وعلا الخلائق، يركب الإنسان مرة أخرى من عجب الذنب، فيبلى كل شيء فيه إلا عجب الذنب كما قال صلى الله عليه وسلم هنا. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه ينشأون، يعني ينشأون في بعد أن يأتي يوم النشور ويوم البعث بنفخ إسرافيل في الصور، ويقوم الناس جميعا لله رب العالمين، يركب الناس مرة أخرى حين ينزل المطر، فينبتون كما ينبت البقل كما بين صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الحديث ثابت في الصحيح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة، ولفظه: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وقوله منه خلق يعني أول شيء خلق فيه هذا عجب الذنب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفيه يركب، يعني يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وقوله كلا لما يقض ما أمره، قال ابن جرير: يقول كلا ليس الأمر بقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله، لما يقض ما أمره يقول لم يؤد ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم روى هو وابن أبي حاتم عن مجاهد قوله كلا لما يقض ما أمره، قال: لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه. كلا لما يقضي ما أمره، أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا، فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. في قوله سبحانه وتعالى كلا لما يقضي ما أمره، قال سبحانه وتعالى ثم إذا شاء أنشره، ثم قال كلا، وهذه كلا للردع والزجر، فقال سبحانه وتعالى كلا لما يقضي ما أمره. أورد هنا قول ابن جرير يقول كلا ليس الأمر بقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله لما يقضي ما أمره، يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل، يعني هذا قول في تفسير قوله جل وعلا كلا لما يقضي ما أمره، أي أن الأمر ليس بقول هذا الإنسان كلا، وقلت هذه الزجر والردع ليس بقول هذا الإنسان الكافر. قال ابن جرير رحمه الله من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله، فهو لم يعمل بما أمر به، كلا، فهذا الإنسان لم يعمل بما أمر به، فهذا قول ابن جرير. والثاني قال ثم روى هو ابن أبي حاتم عن مجاهد قوله كلا لما يقضي ما أمره، قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه، وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا. قال ابن كثير ولم أجد المتقدمين فيه كلاما سوى هذا، يعني في جملة التفسير تفسير هذه الآية يقول وجدت هذا التفسير عند المتقدمين في تفسير قوله جل وعلا كلا لما يقضي ما أمره. في قول مجاهد كلا لما يقضي ما أمره أي لا يقضي أحد أبدا، والمراد به جنس الإنسان ويشمل المؤمن ويشمل الكافر، قال لا لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض أحد أبدا كلما افترض عليه، كلما افترض عليه، فقوله جل وعلا كلا لما يقضي يعني جميع أفراد الإنسان، لأنك تجد في هذا الإنسان وقد كما ذكرت آنفا تجد أكثرهم مكذبين وكفرة، بني الإنسان بني آدم أكثرهم كفرة وأكثرهم مكذبين، وتجد فيهم العصاة، وهؤلاء لم يقوموا بأمر الله ولم يقوموا بما فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم، وما قضى ما أمر الله به إلا القليل، ما قضى ما أمر الله سبحانه وتعالى به إلا القليل. فعلى هذا التفسير في قوله سبحانه وتعالى كلا لما يقضي ما أمره، فإن الذي قضى ما أمره الله جل وعلا به هم قلة، لكن أكثرهم تجدهم بين كافر لم يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وبين عاص قد قصر ولم يؤدي ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه أيضا. ثم ابن كثير رحمه الله يقول والذي يقع لي في معنى ذلك، يعني هو يذكر تفسيرا آخر ظهر له رحمه الله، ولعله هو أولى بالصواب لمناسبة الآية التي قبلها في قوله سبحانه وتعالى ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره، فبناء على ذلك قال ابن كثير رحمه الله أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه كلا لما يقضي ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة، يعني بعث الناس ويوم النشور هذا لم يكن خاصة في الوقت الذي طالب به الكفار المكذبون، لأن وقته لم يأتي بعد فالأمر لم يتم، لإنشار هذا الميت الذي أكرمه الله جل وعلا فدفنه، ثم قال إذا شاء أنشره بعثه سبحانه وتعالى، ثم قال كلا لما يقضي ما أمره، فالأمر لم يتم لإنشار هذا الميت، لم يتم هذا الأمر لإنشار الميت. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما في الآية السابقة علقه بمشيئته سبحانه وتعالى، ثم إذا شاء الله عز وجل أنشره، فقال كلا لما يقضي ما أمره. فلهذا قال ابن كثير قال لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة، يعني إذا شاء الله سبحانه وتعالى إنشار ذلك الميت فإنه ينشره سبحانه وتعالى، ويأذن سبحانه وتعالى إسرافيل في النفخ في السور فيقوم الناس لله رب العالمين. ومن ثم فقوله جل وعلا بناء على قول ابن كثير كلا لما يقضي تكون لما بمعنى لم، كلا لم يقضي ما أمره، كلا لم يقضي ما أمره، ولم يتم الأمر لإنشار هذا الميت. ولذلك هذه قوله سبحانه وتعالى ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره بناء على تفسير ابن كثير رحمه الله، وهو الذي ذهب إليه أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله، هذا فيه رد على المكذبين، بالبعث والنشور، الذين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم الذي يرجعهم الله سبحانه وتعالى فيه للحساب فكذبوا وطالبوا بماذا؟ طالبوا بإحياء آبائهم. طيب الآن الرسل هل كذبوهم؟ ما كذبوهم، الرسول ما كذبهم في أن ثمة يوم. والرسول هل قال لهم بأن الله جل وعلا يحيي آباءكم الآن؟ ما قال ذلك، بل قال يحيي الأولين والآخرين، آباءهم وغيرهم يحييه وغيرهم يحييهم الله سبحانه وتعالى، لكن ما قالهم بأن الله يحيي آباءكم الآن حتى هم يطالبون بإحياء آبائهم الآن. لكن هذا الأمر مرده إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك علقه بمشيئته سبحانه وتعالى ولم يتم الأمر. فإذا تم الأمر لإنشار ذلك الميت فهذا على وفق مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا. نعم، في قوله جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه، وكل هذا في سياق الرد على المكذبين بالبعث والنشور وإقامة الحجج عليهم. الله عز وجل يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول له انظر إلى هذا الطعام الذي أنت تأكله ولا تستغني عنه، كيف خلق هذا الطعام، كيف خلق النبات هذا الذي يخرج من الأرض. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله قال فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا. ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الطعام، انظر فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء، في القراءة الأخرى إن صببنا الماء. فهذا فيه دليل الطعام الذي يأكله الإنسان هذا مما يأكله مما ينبت من الأرض، فيقال له انظر هذه الأرض ميتة، ينزل الله جل وعلا عليها الماء فتحيا ويخرج النبات منها حتى ترى كيف يخرج الأرض، لا ترى شيء عليها شيئا، ثم يخرج ذلك النبات يصير يرفع شيء من التراب، ثم بعد ذلك يخرج ذلك البقل وذلك النبات والذي فيه المنافع للإنسان والذي فيه طعامه فإذا تفكر في هذا في إحياء الأرض بعد موتها، فأنت إذا مت الله قادر على إحيائك مرة أخرى. نعم. أن صببنا الماء صبا، أي أنزلناه من السماء على الأرض. نعم، قوله جل وعلا أن صببنا الماء صبا، وفي القراءة الأخرى إن صببنا الماء صبا، وعلى قوله جل وعلا هنا أن صببنا الماء صبا بالفتح تكون بدل من الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء تكون بدل من الطعام، يعني تقدير الآية يمكن أن يكون أيضا فلينظر الإنسان إلى أن صببنا الماء صبا، لأنها بدل عن الطعام الذي يبينه الآن سبحانه وتعالى بقوله أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. أما على قراءة الكسر إن صببنا الماء صبا هذا يكون للاستئناف، فلينظر الإنسان إلى طعامه ثم يأتي الكلام مستأنف إن صببنا الماء صبا. نعم. قال تعالى ثم شققنا الأرض شقا، أي أسكناه فيها فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض. ثم شققنا الأرض شقا، شق الأرض هذه بخروج النبات كما ذكرت آنفا، المتمعن في النبات، الأرض لا يكون على ظهرها نبات، يلقي الإنسان الحب، حب البر ولا شعير ولا غيره، يلقيه على التراب ويدفنه تحت التراب، ثم بعد ذلك ينزل المطر فيرى تلك الحبة كيف تبدأ فتخرج تنبت وتخرج. أول ما يكون ترفع الأرض، ترفع شيء من التراب فوقها قبل خروجها، فترفع شيء من التراب ثم بعد ذلك تخرج ويصير لها ساق ويكون نباتا وفيه المنافع. فقال سبحانه وتعالى ثم شققنا الأرض شقا. نعم. قال تعالى تنشق، يعني مراد أنه بعد نزول المطر، إن صبب الماء صبا، يعني ينزل المطر تنشق الأرض، بما تنشق؟ تنشق بالنبات، بما ذكرت آنفا تنشق بالنبات. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، فالحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة ويقال لها القت أيضا. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي، وقال الحسن البصري القضب العلف. قال فأنبتنا فيها حبا، لما ذكر الله جل وعلا ثم شققنا الأرض شقا، يعني شقها بالنبات، قال سبحانه وتعالى مبين أن هذا النبات ينمو ويكون مختلفا سبحانه وتعالى حتى يصير حبا وعنبا ويصير قضبا. فقال جل وعلا: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. قال: فالحب هو كل ما يذكر من الحبوب، من البر والشعير والأرز وغيرها، هذه كلها من الحبوب. قال: والعنب معروف، أنبتنا فيها حبا وعنبا، العنب معروف. قال: والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، ويقال لها القت أيضا. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري: والقضب هو العلف. وقوله العلف هو بمعنى تفسير القضب بالفصفصة أو بالقت، وإن كان بعضها اللغة كالخليل الفراهيدي رحمه الله يفرق، يقول: إذا كان رطبا يسمى هذا القضب، إذا كان رطبا يسمى فصفصة، وإذا كان يابسا يسمى القت، وبعضهم يسميه نفسه القت هو الفصفصة. هذا القضب، هذا الفصفصة ولا القت، ولا اليوم يطلقون عليه اسم البرسيم، وبعضهم يزيد البرسيم الحجازي الآن حتى في بلادنا صار يزرعه الناس الذين عندهم الأغنام وعندهم الأبقار ويحتاجون إلى العلف، فيزرعون هذا الفصفصة وهذا البرسيم الحجازي. ما ميزته؟ ميزته أنه كلما قطع ينبت مرة أخرى، يقطع وينبت مرة أخرى. ولهذا ماذا سمى الله عز وجل؟ سماه بالقضب. والقضب هو القطع، فيقطع وينمو مرة أخرى، ثم يقطع وينمو مرة أخرى. وهذا لا شك فيه منافع لأصحاب الأنعام، لأنهم يجدون علفا ويسهل عليهم. فهذا يسمى بالفصفصة ويسمى بالقت، أو قت يسمى أيضا بالبرسيم أو البرسيم الحجازي. والحسن البصري رحمه الله قال: القضب هو العلف. وهذا كله من التفسير بالمعنى، لأن أصل القضب هو القطع، فلما كان هذا العلف وهذه الفصفصة وهذا القت والبرسيم يقطع وينمو مرة أخرى ويقطع وينمو مرة أخرى، ذكروه في معنى قوله سبحانه وتعالى قضبا. نعم. وزيتونا وهو معروف، وهو أدم وعصيره أدم، ويستصبح به ويدهن به. نعم، قال وزيتونا وهو معروف، الزيتون الذي يؤكل وزيته يؤدم به. قال ويستصبح به، يعني يستصبح به بالسرج وينار به، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فهذا الزيتون وما ينتج منه معروف. نعم. ونخلا يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل. نعم، ثم ذكر النخل وما يكون منه من التمر على مراحله، أن يكون بلحا وبسرا ويكون رطبا ويكون تمرا وتمرا، وهذه مراحل ثمر النخل الذي يكون تمرا. قال ونيئا ومطبوخا، يختلف، يؤكل نيئا وقد يتفكه به ولا مطبوخا. ومنه قال قوله ويعتصر منه رب وخل، عصارة التمر المطبوخ يطبخ، فتكون عصارة التمر تسمى ربا. نعم. وحدائق غلبا أي بساتين. قال الحسن وقتادة: غلبا نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد: الحدائق كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس أيضا: غلبا الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحدائق غلبا أي طوال. وقال عكرمة: غلبا أي غلاظ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم. نعم، في تفسير قوله جل وعلا: وحدائق غلبا. الحدائق هي البساتين، وخاصة البستان الذي يكون محوطا بسور ولا بجدار، قالوا له حديقة، وقال له حديقة. فهذه الحدائق. قال وحدائق غلبة، في تفسير الغلبة فسرت بالنخل، النخل الذي يكون عريضا ويكون طويلا، وهذا أجود من النخل الذي يكون رقيقا ليس عريضا. فهو ذكر كأن هذا تفسير بالمثال، وإلا فإن البساتين البستان تكون فيه الأشجار المختلفة، تكون فيه الأشجار المختلفة، فذكر أعظم ما يكون من الشجر وهو النخل إذا كان عريضا وطويلا. وهذا بهذا فسر قوله جل وعلا وحدائق غلبا، كما قال قتادة: غلبا نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس مجاهد، وقال في قول ابن عباس أيضا: غلبا الشجر الذي يستظل به. وفي قول ابن عباس أيضا آخر قال أي طوال حدائق غلبا أي طوال. وذكر عن عكرمة غلاظ الأوساط فتكون النخل تلك النخلة في ساقها تكون غليظة وهذا أحسن من الضعيفة وتكون طويلة باسقة وطويلة كما فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولكن هذا كما ذكر تفسير بالمثال، وإلا البستان لا يختص بالنخل، تكون في أنواع الأشجار الملتفة الذي يلتف بعضها حول بعض، ثم لعل ذكر هنا على سبيل المثال هذا النخل الذي يكون من أحسن الأشجار. نعم. قال رحمه الله: وقوله وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك: الأب الكلأ. وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء: كل نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب. وقال أبو السائب: ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال ابن عباس: الأب الكلأ والمرعى. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وعن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال: عرفنا ما الفاكهة فما الأب. فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. فهو إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن أنس به. هو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، لقوله: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقوله: متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. في قوله جل وعلا: وفاكهة وأبا، الفاكهة هو ما يتفكه به من الثمار، وهاتي يأكلها الإنسان، هاتي يأكلها الإنسان. وأما الأب فهنا فسرت بتفسيرين فيما نقله ابن كثير رحمه الله، منها من فسره بأنها بأن كل ما نبت على وجه الأرض فهو أب، ومن ثم فإنه يشمل حتى ما يأكله الإنسان، بعض النبات الذي يأكله الإنسان داخل في الأب. والقول الثاني أن الأب خاص بالأنعام، وهو الكلأ والمرعى، ما تأكله الأنعام. وهذا القول الثاني هو الأنسب لختام الآية التي بعدها، لأن الله عز وجل قال: متاعا لكم ولأنعامكم، فما يكون من الفواكه التي تفكه بها الإنسان ومتاع للإنسان، والأب متاع للأنعام تأكله الأنعام. ولهذا أكثرهم هنا ذكروا بأن الأب هو ما يختص بالأنعام من الكلأ والمرعى، كما قال ابن عباس: الأب الكلأ والمرعى. ثم ذكر هذا الأثر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قرأ عمر بن الخطاب عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال: عرفنا ما الفاكهة فما الأب. وهذا استفسار منه: فما الأب؟ وطبعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو من أهل اللسان العربي، وما هو ظاهر من الآية قد علمه بأن المراد بالأب هو مما تنبته الأرض، ما تنبته الأرض. لكن سؤال بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فما الأب يقصد نباتا معينا، ما النبات المعين الذي يسمى به الأب؟ فقال له أنس: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، إن هذا لهو التكلف. وجه ذلك ابن كثير رحمه الله، قال: هو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، يعني أراد أن يعرف نباتا معينا اسمه الأب، ما هذا النبات الذي يسمى الأب؟ لكن لماذا جعله تكلفا؟ قال: وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض. لما يقرأ الآية يعرف بأن الأب من النبات الأرض وفاكهة وأبا متاعا لكم، لأن السياق كله لما تنظر وشققنا الأرض شقا ثم ذكر الله جل وعلا ما أنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا، يعني هذا الأب هو من جملة ما ينبته الله سبحانه وتعالى لما ينزل المطر وتتشقق الأرض بالنبات، لكن هو يريد أن يعرف من نوع من النبات الذي يسمى بالأب. وقوله سبحانه وتعالى متاعا لكم لأنعامكم، قال عيشة لكم لأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة، يعني تتمتعون به في هذه الدار، يعني في دار الدنيا. نعم. قال جل وعلا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن عباس الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جرير لعله اسم النفخة في الصور. وقال البغوي الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. قال سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة، الصاخة يعني القيامة، وهنا ابن عباس قال هي اسم من أسماء القيامة، وابن جرير قال لعله اسم النفخة في الصور، يعني هذه النفخة تسمى الصاخة والنفخة التي تكون بعدها القيامة، فلا تعارض بينه وبين تفسير ابن عباس أن الصاخة هي القيامة. والبغوي وقال الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع، تصخ الأسماع لشدتها، تصخ الأسماع ولذلك لشدة صوتها. قال أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها، تكاد تصمها فلا تسمع، تصمها فلا تسمع. وهنا الله جل وعلا قال فإذا جاءت الصاخة، إذا جاءت الصاخة ما الذي يقع؟ أين الجواب؟ الجواب لم يذكر هنا، الجواب محذوف، فإذا جاءت الصاخة لم يذكر الجواب، لكن هذا الجواب يشير إليه قوله سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شأن يغنيه، بمعنى أنه فإذا جاءت الصاخة انشغل كل واحد بنفسه لعظم الأهوال، انشغل كل واحد بنفسه لعظم الأهوال. نعم. قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطب جليل. نعم. قوله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بعض أهل العلم يقول إنها بدل من الصاخة، فإذا جاءت الصاخة يعني فإذا جاء اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه، وبعضهم يقول إنها منصوب بمقدر تقدير الكلام، فإذا جاءت الصاخة أعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ومن ثم فهذه تكون تفسيرا للصاخة، اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم يفر المرء من أخيه، سواء أخوه الذي هو ابن أمه وأبيه الشقيق، ولا أخوه لأمه ولا أخوه لأبيه، المهم أخ أيا كان يفر من أخيه، يفر من أخيه وأمه وأبيه، أمه وأبوه مباشرة، ولا الأجداد، ولا أيضا الأجداد يدخلون في ذلك. قال وصاحبته يعني زوجته وبنيه. قال أن يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم. لماذا يفر منهم؟ لماذا يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ لأنه مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقيل إنه يفر منهم لأجل أن لا يطالبوه بالحقوق التي عليه وقد ضيعها، فهؤلاء لهم حقوق عليه، وهؤلاء الأقرب، يعني تأمل في قوله سبحانه وتعالى أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هؤلاء الأقرب القرابة، وهم المفروض أولى الناس بالحنو وبالرأفة، ومع ذلك يفر كل واحد من الآخر، يفر هو من أخيه وأمه وأبيه لأنه منشغل بنفسه، يقول نفسي نفسي، أو أنه يفر منهم لأجل أنه يكون على حال يكره أن يروه على تلك الحال، أو أنه يفر منهم لأنهم يطالبونه بحقوق قد ضيعها ولأجل ذلك يفر منهم، أو يفر منهم لأنه يعلم بأنه لا يغني عنهم شيئا ولا يغنون عنه شيئا فيفر منهم. الأمر يتعلق بشغل نفسه يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. نعم. قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت، وتثني بخير ما استطاعت. فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني بخير، فيقول له: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبت ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أو من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي. حتى إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. نعم، في ما ذكره الله عز وجل من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هؤلاء الأقرب الذي كما ذكرت آنفا هم الأولى بالرحمة والرأفة والحنو، ومع ذلك لا يغنون عنه شيئا، لا يجد عنهم شيئا. يريد حسن يثقب بها الموازين فيأتي أقرب الناس إليه فما يعطونه حسنة. طيب، المتأمل في حال الأنبياء كما ذكر في حديث الشفاعة، وأي الأنبياء؟ الرسل من أولي العزم من الرسل، نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم، كل منهم يقول: نفسي نفسي. طيب، إذا كان هذا في هؤلاء الذين هم أرحم الناس بالخلائق وكانوا يحرصون على هدايتهم، ومع ذلك في ذلك اليوم العظيم الواحد منهم يقول: نفسي نفسي. فإذا كان هذا يتعلق بأولئك الأخيار من أولي العزم من الرسل الذين كانوا من أرحم الناس بالخلائق الذين أرسلهم الله إليهم يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك في ذلك اليوم العظيم المهيب كل يقول: نفسي نفسي، لأنه لعظم الأهوال في ذلك اليوم العظيم يكون كذلك، فلا يغني مولا عن مولا شيئا كما قال سبحانه وتعالى. وكل واحد الآن يا إخوة يعلم بناء على هذه الآية أنه لن يغني عنه أحد شيئا، لن يغني أحد شيئا. تذهب إلى أقرب الناس إليك، إلى ولدك، إلى والدك، إلى زوجتك، تريد حسنة تثقي بها الموازين فما يعطيك شيئا، ما يعطيك شيئا، لا يؤثرك بحسنة، لأنه محتاج إليها، لأنه يريد النجاة في ذلك اليوم العظيم. ومن هنا هذه الآية فيها عبرة تتعلق بوقفة للمحاسبة، وهي أن يحاسب المرء نفسه وماذا أعد لذلك اليوم، وليحرص على العمل الصالح وعلى الحسنات وعلى الإكثار منها والابتعاد عن السيئات ما استطاع إلى ذلك سبيله، على الطريق الذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مجتهدا في عبادة الله جل وعلا، حريصا على كثرة الأعمال الصالحة، على الحسنات، وعلى أن لا يضيع منها شيء، وعلى الابتعاد عن السيئات. فهذا الذي يعتبر بما في ذلك اليوم العظيم وما أخبرنا الله جل وعلا فيه من الأهوال وعن حال الناس، وأن الواحد يفر من أقرب الناس إليه ومن أحب الناس إليه الذي كان في الدنيا ربما يجد منه الرحمة والرأفة ويجد منه الحنو عليه، لكن في ذلك اليوم لا يجد شيئا. فينبغي لكل واحد منا أن يعد لذلك اليوم تلك العدة التي كثرة التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والحسنات التي تثقل بها الموازين. نعم. قال رحمه الله: وقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال: فقالت زوجته: يا رسول الله، أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما أشغله عن النظر. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وروى النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، انفرد به النسائي. في قوله جل وعلا: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هذا فيه جواب عن سؤال. لما تقرأ قول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يأتي السؤال: لماذا يفر كل يفر منهم؟ لماذا يفر منهم؟ قال سبحانه وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل إنسان في ذلك اليوم يكون منشغلا بنفسه، لا ينظر إلى غيره حتى وإن كان من أقرب الناس إليه، لا ينظر، لا يلتفت أحد إلى أحد، نفسي نفسي، فلذلك يفر. فلأجل أن كل واحد ينشغل بنفسه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ولهذا قال ابن كثير في تفسيرها: هو في شغل شاغل عن غيره، فلا ينظر، فله شأن لا ينظر إلى غيره، وينشغل بنفسه حتى عن أقرب الناس إليه. ثم ذكر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. تحشرون حفاة جمع حاف بلا خف ولا نعل، عراة جمع عار ليس عليه ثوب، مشاة لا يأتون راكبين في ذلك اليوم، وغرلا جمع أغرل وهو الأقلف الذي لم يختن، يعني أن الناس في ذلك اليوم يحشرون كما خلقهم الله عز وجل، حتى ما نزع منهم حين ختن الواحد منهم يرجع يوم القيامة، فيبعث غرلا، يبعثون غرلا. عائشة رضي الله تعالى عنها: وهكذا شأن المرأة الحية التي تحرص على ستر نفسها من أن ننظر إليها وأن ينظر إلى عورتها ونحو ذلك. هي تعجبت: هل إذا كان الناس في ذلك اليوم يحشرون عراة؟ فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية قوله سبحانه وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقالها صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، يعني ينظر بعضهم إلى عورة بعض، الأمر أعظم في ذلك اليوم، لأن كل واحد يرى من عظم الأهوال يريد النجاة. الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، كما قالها في رواية أخرى عليه الصلاة والسلام: أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض. لماذا؟ لأن كل واحد منشغل بنفسه. ولهذا تلا الآية: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يكون الناس هنالك فريقين: وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة. الناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول قال جل وعلا: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، مسفرة ضاحكة مستبشرة. تكون مسفرة، قال ابن كثير، أي مستنيرة، تكون وجوهها مستنيرة مضيئة وفيها ذلك الانشراح، لما علموا ما لهم من النعيم، لأنه قد بشروا به، هؤلاء أهل الجنة قد بشروا به، فيرى السرور عليهم، فتكون وجوههم مستنيرة. إذا كانت مستنيرة فهي تسفر عما في قلوبهم من السرور والفرح، تسفر عما في في في في في في في قلوبهم من السرور، لأنهم قد بشروا بالخير وبشروا بالجنة. قال: ضاحكة مستبشرة، أي مسرورة فرحة من السرور في القلب، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة، بشرتهم الملائكة قد بشرتهم بالخير، ولهذا استنارت وجوههما. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من هؤلاء. نعم. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها ويغشاها قترة، أي سواد. وقال ابن عباس ترهقها قترة، أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقوله وجوه يومئذ عليها غبرة يذكر القسم الثاني وهم أكثر الناس في ذلك اليوم. وجوه يومئذ عليها غبرة، عليهم غبار وكدرة. الوجوه الأولى مستنيرة، قد أسفرت عما في قلوبها من السرور. لماذا؟ لأنها بشرت بالخير. لكن هذه الوجوه والعياذ بالله، عاذنا الله أنكم من هؤلاء، قال وجوه يومئذ عليها غبرة، عليها غبار وكدرة. لماذا؟ لأنهم قد علموا مآلهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، لما رأوه مما أعده الله لهم من العذاب. قال ترهقها قترة، أي يعلوها ويغشاها قترة، والأصل في القتر هو الغبار في لسان العرب، ولكن ما قال أي سواد قترة، أي سواد. وبعضهم يقول ذلة قترة أي ذلة، ومنهم من قال شدة. وقال ابن عباس ترهقها قترة، أي يغشاها سواد الوجوه، ظلمة في الوجوه والعياذ بالله، تغشاهم ظلمة في وجوههم. قال سبحانه وتعالى أولئك هم الكفرة، أصحاب هذه الوجوه، أصحاب هؤلاء هذه الوجوه من؟ قال أولئك هم الكفرة الفجرة، الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال سبحانه ولم يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهؤلاء جمعوا بين الكفر وبين الفجور، الفجور الذي هو الميل عن الحق، فتميزوا بالفجور بترك الطاعة، وكذلك بالكفر في قلوبهم، والكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر سورة عبسة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.